مر معنا بالأمس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين أو فأكملوا العدة ثلاثين أو فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وذكرت لكم بأن المجمع الفقهي الدولي عنده قرار في قضية توحيد الأهلة التي ينادي بها بعض الناس، بعض الناس يضيق صدره إذا وجد اختلافا بين أقطار المسلمين في بداية الصوم أو في نهايته، ويقول لما لا يجتمع المسلمون جميعا على رؤية واحدة بحيث تكون رؤية البلد الواحد رؤية لجميع البلاد. فيقول القرار: لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباته بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب، يعني هناك بعض الناس أيضا ينادي باعتماد الحساب الفلكي على اعتبار أن الحساب الفلكي كما قالوا لا يتطرق إليه الخطأ بخلاف الرؤية، فإن الإنسان قد يتوهم أنه رأى الهلال وما رآه. فقرار المجمع يقول في مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. أما شرعا سبق معنا الأمس ذكر حديث كريب مولى بن عباس رضي الله عنه، أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، في آخر رمضان رجع إلى المدينة، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلنا: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال أي ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. مع أن الشام والمدينة مشتركتان في الليل فليلهما واحد. وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لمن بعد عنهم. ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. وناق الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد أي الرؤية في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصوم أو الإفطار. أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة. وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤيا فيما تباعد من البلدان كخرسان من الأندلس. يعني خرسان أيها الإخوان في أقصى المشرق، والأندلس في أقصى المغرب، فالبلدان متباعدتان. يعني ابن عبد البر رحمه الله يقول اختلاف المطالع معتبر إذا كان البلدان متباعدين، ونقل في ذلك الإجماع، أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل. وأما عقلا، يعني هو الآن القرار يستند على الشرع في حديث كريب مولى ابن عباس، ويستند كذلك على كلام الأئمة رحمهم الله. قال وأما عقلا فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة. يعني الآن مثلا ما طالبنا بأن تكون أوقات الصلاة واحدة، فلكل بلد ظهره، ولكل بلد مغربه، ولكل بلد فجره. ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. وأيضا أيها الإخوان، في كل يوم نجد أن لكل بلد صومه وفطره. يعني مثلا أهل هذه الآن في عندنا هاهنا نمسك في وقت معين، ويكون الناس في بلد آخر ما زالوا يأكلون، وكذلك نفطر في وقت معين وفي بلد آخر ما زال الناس ممسكين. فإذا كان لكل بلد مطلعه باعتبار اليوم الواحد، فكذلك لكل بلد مطلعه باعتبار الشهر. وقال وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق. يعني يقولون بأن قضية توحيد الصيام والإفطار ليست هي التي توحد الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب الاختلاف عدم الحكم به كتاب الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فما ينبغي للناس أن يقفزوا على العلة الرئيسة إلى علل فرعية. طيب، بعد ذلك قضية العمل بالحساب أيضا عندهم قرار. إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي اطلع في دورة الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ثم ذكروا التاريخ وخطاب كذا كذا في سنغافورة كذا، والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية بين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته، حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية وفقا لعموم الأدلة، بينما رأى المجلس أي المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء وانتهاء رمضان بالحساب الفلكي، معللا ذلك بقوله بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجبة بالغمام، وعلى وجه الخصوص سنغافورة فالأماكن رؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤيا إلى آخر ما قال. بعد أن قام أعضاء المجلس أي مجلس المجمع الفقه الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية، قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه. نعم. ثم جاءوا بالحديث كذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وما جاء في معناهما من الأحاديث إلى آخر ما قالوا. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن قول بعضهم بأن الحساب لا اختلاف فيه ولا يتطرق إليه الخطأ هذا غير مسلم، والدليل على ذلك أن الفلكيين في كل عام يختلفون في دخول رمضان وكذلك يختلفون في خروجه، ولذلك القرار الوسط في هذا الباب والذي عليه كثير من العلماء المعاصرين بأن الحساب الفلكي يؤخذ به في نفي الرؤية لا في ثبوتها، على خلاف ما قالوه في الحامض النووي. الحامض النووي قالوا يستعان به في إثبات النسب لا في نفيه. ها هنا الحساب الفلكي، لو أن الفلكيين قالوا بأن الرؤية مستحيلة في ليلة كذا، أنه ما يمكن أن يرى، هذا القول يؤخذ به حال اتفاقهم. أما لو قالوا بأن الهلال يولد في وقت كذا والشهر يدخل في ليلة كذا، فإن هذا لا يؤخذ به إلا إذا رؤية الهلال بالباصرة أو بالواسطة. الواسطة أي ما يستعان به من المجاهر وما إلى ذلك. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، والذي يريد أن يصور يعني هذا الأمر أنا أترك الكتاب عند الشيخ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.